قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعله لوجهك خالصا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله، بداية بشرى لكل إنسان حضر معنا الليلة. إخواني في الله، أي واحد ممكن يدخل سايبر، أي واحد ممكن يدخل نادي، أي واحد ممكن يجلس على قهوة، ولكن مش أي حد ربنا يدخله بيته. مش أي حد، مدام ربنا دخلك بيته يبقى بإذن الله يريد بك الخير في الدنيا والآخرة. بشرى لكل واحد جاء يأوي إلى الله، بإذن الله سيؤويك الله سبحانه وتعالى. بشرى لكل واحد عنده امتحان أو عنده انشغالات هامة وضحى بساعة من وقته حتى يشحن قلبه بالإيمان بين يدي الله سبحانه وتعالى. بشرى يا إخواني، بشرى لكل واحد جه يهرب من الفتن. بشرى لكل فتاة جت تفر من عصف الشهوات. بشرى لكل واحد محاط بمعصية وعايز يتخلص منها وجه لعل ربنا يخلصه منها. بشرى لكل واحدة وقع في فتنة وجاءت لعل ربنا ينجيها من الفتنة. بشرى لكل واحد نفسه يوصل لربنا، نفسها توصل الفردوس الأعلى، نفسه يعمل حاجة لنصر دينه في الأرض. أبشروا يا جماعة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. انتوا أولى ناس تبشر برحمة الله على وجه الأرض. ولكن لما انت بتقول احنا أولى ناس تبشر برحمة الله على وجه الأرض، أمال بتخوفنا ليه؟ لا يا حبيبي، أنا مش عايز أخوفك، أنا عايز أرعبك عشان تفضل صحي دايما، عشان نفضل أيقظ دايما، عشان تفضل قلوبنا مستيقظة وقائمة بأمر الله دايما. يا إخواني، مثل الدعاء الوقتي والشباب بتوع الأمة اللي في الغفلة التي لا يعلم مدها إلا الله، مثلهم زي الدعاء زي راكبين سفينة، سفينة النجاة، وحواليها أمواج كالجبال، أمواج المعاصي والشهوات اللي احنا عايشين وسطها، والشباب بيغرقوا ما بين هذه الأمواج، والدعاء بيصرخوا في الشباب اركب معنا اركب معنا. ده يقول سآوي إلى شريط مخدرات يعصمني من اليأس والإحباط اللي أنا عايش فيه، وده يقول سآوي إلى علاقة مع فتاة تعصمني من الفتور اللي أنا عايش فيه، وده يقول سآوي إلى معرفة 100 بنت وبنت عشان تعصمني من الحالة النفسية اللي أنا عايش فيها، ودي تقول سآوي إلى التبرج حتى يعصمني من العنوسة، وده يقول سآوي إلى أرباح البنوك الربوية حتى تعصمني من الفقر، وده يقول سآوي إلى شريط أغاني، إلى موقع نت، إلى قناة قذرة. يا إخواني، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن الغفلة، زمن الشهوات، زمن الشبهات، زمن الردة عن المبادئ، زمن الردة عن دين الله، لا عاصم في هذه الأيام من أمر الله إلا من رحم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحماته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن تغرق السفينة، قبل ما نغرق كلنا يا جماعة، قبل ما نغرق في الدنيا وتغرق في جهنم والعياذ بالله، قبل أن تغرق السفينة لازم نفوق من الغفلة اللي احنا فيها، الغفلة عن 50,000 سنة هنقف يوم القيامة بين إيدين ربنا، مشغولين عنها ب40 سنة عايشينهم في الدنيا. الغفلة عن عدو نسبة إهلاكه للي تصدى ليهم 999 في الألف. تخيل انت نازل حلبة مصارعة، اللي انت نازل تصارعه من كل 1000 واحد بيصارعهم بيصرع 999. هيبقى حالتك اللي انت فيها دي، هيبقى حالتك اللي انت فيها ده، هي الغفلة عن عدو بهذه الخطورة، الغفلة عن عاقبة معصينا اللي احنا بنعصيها واللي بنشوفها ما بننكرهاش. العاصي يا جماعة مش بيعاقب على معصيه بعد ما بيعصي، لا اخواني، المعصية ده عاملة زي سلك كهرباء عريان، اول ما الواحد بيلمسه بيتكهرب بعد نص ساعة ولا بيتصعق فورا فورا من اول ما بدأ يلمسه. المعصية كده، كل معصية عايشين وسطها في المجتمع سلك كهرباء عريان، كل معصية بتعصي ربنا بيها، كل معصية بتقع فيها سلك كهرباء عريان، من اول ما بتلمسها، من اول ما بتبدأ تعصي العقوبة بتنزل، حسيت او ما حسيتش، من اول لحظة العقوبة بتنزل. الغفلة يا جماعة، احنا مرتبين كل حاجة لدينا، احنا خايفين من كل حاجة الا من النار، احنا مستعدين لكل حاجة الا الموت، احنا مشتاقين لالف حلم وحلم الا الجنة. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت كده، احنا كده، احنا على مراد ربنا منا، ولا عزائم اهل الدنيا في الدنيا اعظم من عزائمنا في الاخرة، اعظم من عزائمنا في دين ربنا سبحانه وتعالى. عزائم اهل الدنيا لما حلموا الدنيا اتحولت عندهم لهدف حياتهم، واحنا لما حلمنا بالدين، لما حلمنا بالجنة عملنا ايه؟ الغفلة يا اخوان، الغفلة، الدبة الغفول اللي هي اي دبة صغيرة تيجي ترضع منها مش فاهمة الفرق بين بنتها وغير بنتها، يعني ايه؟ مفيش تمييز. الغفل ده ما عندوش تمييز من حقارة الدنيا وعظمة الاخرة، ما عندوش تمييز من المشاكل اللي لها حل والمشاكل اللي ملهاش حل، ما عندوش تمييز من حبيبه وعدوه، ما عندوش تمييز ما بين موازين الدنيا والاخره في قلبه، ده الغافل. المراه اللي احد الناس عرض عليها الزنا وقال لها غابت الكواكب، خلاص ما حدش شايفنا، قالت له فاين مكوكبها؟ دي نجت من المعصيه ليه؟ لانها كانت صاحيه. يبقى الغفله هي اللي بتخليك تقع، الغفله هي اللي بتخليك لما تعرض عليك المعصيه تقع. الغفله اخطر من المعصيه، المعصيه بتلهب قلبك بالندم وتخليك تتوب، الغفله بتخليك ما انتش حاسس بحاجة. يا جماعة مصيبتنا ان احنا مش حاسين ان احنا عملنا حاجة، مش حاسين ان احنا قصرنا في حاجة، مش حاسين ان احنا سبنا حاجة، مش حاسين ان احنا فرطنا في امانة، مش حاسين ان احنا مهددين بحاجة، مش حاسين. دي اكبر مصيبة في مصايب الغفلة، ان واحد محاط بالاخطار من كل جهة ومش حاسس ومش فاهم. صرخات للغافلين. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. احسن دول هيروحوا في داهية، اوعى تبقى معاهم. صرخات للغافلين، صرخة لكل غافل وغافلة، صرخة لكل غافل وغافلة. انت عارف انت خسرت قد ايه في علاقتك مع ربنا لغاية دلوقتي؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يشوق للجنة اللي ربنا شوقك ليها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يخوف من النار اللي ربنا خوفك منها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يهدد باللي انت مهدد بيه ان استمريت وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يذنب الذنوب اللي احنا عملناها وينام؟ في حد يبقى مراقب كل الرقابة دي من الله، من الملك رقابة مباشرة غير باقي الرقابات من الملائكة ومن جوارحك اللي بتعصي ربنا بيها ومن الارض اللي بتعصي ربنا عليها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في واحد يبقى طريقه طويل بالمنظر اللي طريقنا طويل به وينام؟ في واحد يبقى هيحاسب بالمقاييس اللي هنحاسب بيها وينام؟ في واحد يا جماعة إخوانه يبقوا في الظروف اللي إخواننا في غزة فيهم وينام، صرخة لكل غافل وغافلة، في حد دينه يتحارب الحرب اللي ديننا بيتحاربها وينام، في حد أجله بيقترب زي اقتراب أجلنا وينام، في حد يا جماعة في وضعه زي وضعنا ده هوت وينام ويغفل. صرخات للغافلين، أول صرخة، أول صرخة قبل ما نغرق، أول صرخة قبل ما السفينة كلها تغرق، أول صرخة قبل ما نلاقي نفسنا زي السلام 98 بنغرق في جهنم وبنغرق في الدنيا. أول صرخة، صرخة لكل غافل وغافلة، أنت مشغول عن إيه بإيه؟ مشغول عن إيه بإيه؟ القضية يا جماعة مش أنت مشغول بمين، القضية أنت مشغول عن مين. القضية مش أنت مشغول بإيه، القضية أنت مشغول عن إيه، أنت مش مركز في إيه. صرخة لكل غافل وغافلة، الغفلة من اقتراب الأجل، من اقتراب الأجل. الموت يا جماعة مش يعني راحة، الموت يعني حساب. عارف يعني ايه الموت يعني حساب؟ الموت مش راحة، موت يعني حساب. انت مستعد انك تتحاسب؟ مستعد؟ ابن عمر بيقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم. يوم للي بيضيعوا اعمارهم ندمان على يوم نقص فيه اجلي. ما انت ما انتش عارف بقى لك كم يوم في حياتك اصلا ولم يزدد فيه عملي. مشغولين بايه؟ اللي مشغولين بالطعام، واللي مشغولين بالشراب، واللي مشغولين بالشهوات، واللي مشغولين يا اخواني في الله طعام وشرب. عمركم شفتوا حمار بعد ما كل وبعد ما تغدى ألم محبس بكوبايه شاي ولا احبس بحاجة ساعة ولا اكل اي حاجة؟ عمركم البني ادم هو اللي مشغول بطعامه وشرابه عن وظيفته؟ حتى البهائم مش مشغول عن وظيفتها بحاجة. اي والله يا اخوان، يعني الايام السابقة ربنا رزقني عمرة فتح لي بابه الى بيتي الحرام، اللهم لك الحمد. في الايام السابقة احد اخواني اللي كان معايا، انا بقى متوقع بقى هنزل بقى افطر لحمة واتغدى لحمة واتعشى لحمة، ليه؟ عشان اطوف بعد كل صلاة، عشان اعرف اقوم ليل، عشان اعرف اعرف المصحف، عشان اقدر ادعي من غير ما اهبط، عايز اتغذى. قال لي احنا نعيش على العيش واللبن. يا ابني عيش ولبن ايه؟ الواحد عمره ما عمل. قال لي نعيش على العيش واللبن. والله يا اخوان اربع ايام الواحد بفضل ومنة الله لا الواحد داخ ولا الواحد وقع ولا الواحد، كأن ربنا بيوري للواحد آية. احنا مشغولين بايه؟ مشغولين بلقيمات يقمن صلبك. مشغول بايه عن ربنا؟ انت مشغول بايه عن ايه؟ يا اخواني في الله عايزين نفوق، عايزين نستيقظ، عايزين ما ننشغلش بحاجة عن الله. صرخة لكل غافل وغافلة. لا يمكن واحد يخسر الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بربنا لغاية الوقت وينام. الغفلة عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب كسلنا في الطاعة، الغفلة عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب غفلتنا في طاعة ربنا، الغفلة عن كم الخسائر اللي خسرناها بسبب النوم اللي احنا نايمينه. يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. الحديث ده صحيح، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني. ما من ساعة، ساعة يعني اللي ضيع ساعة هيندم يوم القيامة يا رب. امال اللي ضيع عمره؟ امال اللي مضيع ايامه؟ اللهم امال اللي مضيع شهوره وسنينه يعمل ايه؟ امال اللي لسه بدا يعرف طريق ربنا النهارده يعمل ايه؟ ما من ساعة يا رسول الله، ساعة. امال اللي بيضيعوا كل ساعتهم وايامهم زينا يعملوا ايه؟ ما من ساعة تمر بابن ادم كأنها كانت ثروة ومرت عليه وضيعها لا يذكر الله فيها. النبي ما قالش لا يعصي الله عصى الله فيها، ما قالش سمع محرم فيها، ما قالش عمل حاجة يخدم الله فيها، لا، مجرد انه ما قطعش فيها يحصل له ايه؟ الا حسر. الحسرة غير الندم، الحسرة الندم اللي ما ينفعش يتعوض، اللي ما عادش ينفع تعوضه خلاص. حسر عليها امتى؟ يوم القيامة، بعد ما يبقى ما عادش ينفع يرجع. طب ايش معنى يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لان يا جماعة عمرك ما هتندم على ليلة امبارح اللي انت ما قمتهاش، عمرك ما هتندمي على حجاب امهات المؤمنين اللي انت ما لبستوش، عمرك ما هتندم على كل اتنين وخميس ما صمتوش الا لما تشوف اللي عمل ده خد ايه. ساعتها بس هتعرف انت ضيعت ايه، هتعرف انت خسرت قد ايه، هتعرف كم الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بالله قد ايه. يا اخوان العاصي ده، العاصي ده سكته ضلمة، العاصي ده عامل زي المرأة اللي حامل في جنين ميت، سكة ضلمة، منهية منهية. العاصي ده، العاصي والغافل ده عامل زي واحد عايز يروح اسكندرية وداس على البنزين واتجه في طريق أسوان عكس الاتجاه. كل ما بيدوس على بنزين أكتر كل ما بيبعد أكتر، كل ما بيدوس ويجتهد أكتر كل ما بيمشي في عكس الاتجاه أكتر. الغافل ده ماشي عكس الاتجاه، العاصي ده ماشي عكس الاتجاه، العاصية لله ماشية عكس اتجاه السعادة، عكس اتجاه البركة، عكس اتجاه الجنة، عكس اتجاه الهداية، عكس اتجاه الفرج، عكس اتجاه النجاة من النار، عكس الاتجاه. عكس الاتجاه يبقى سكة الضياع والعياذ بالله. قال تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. قال لك يعني ايه؟ يعني احنا حوالينا ابواب كتير من العذاب ربنا قفلها عنا. اوعى ربنا يقفلها عليك وانت تفتحها على نفسك بمعاصيك. يا جماعة احنا حوالينا ابواب عذاب كتير ربنا قفلها، منها ابواب اتفتحت الايام دي بسبب معاصينا. ما تفتحش على نفسك ابواب العذاب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. الدنيا اتملت فساد بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض يا رب، كل العقوبات اللي بره دي ببعض يا رب. امال لو ربنا اذقنا كل هيعمل فينا ايه؟ امال لو ربنا نزل علينا عقوبه كل معاصينا هيحصل ايه؟ اذا كان كل اللي بيحصل للمجتمع ده بعض الذي عمله. عشان تعرف خطوره اللي احنا فيه. صرخه لكل غافل وغافله، صرخه لكل غافل وغافله فوق على حقيقه الدنيا اللي انت مشغول بيها عن ربنا. الغفله عن حقاره الدنيا. احد يعني احد اخواننا الاثرياء اللي ربنا اداهم ثراء فبيحكي لي قصه، كان يعني نايم في العماره بتاعته وتحتها المصنع بتاعه وفيها الفلوس بتاعته. بيقول: استيقظت نهارا على حريقه، كان في خزانين كيروسين بيغذوا المكان بتاع المصنع، ولع فيهم النار، العماره كلها ولع فيها النار، العماره الكيروسين اتكب على السلالم. صحي بيفتح الباب لقى النار بتجري على السلالم. بيقول لي: نزلت الشارع بالهدوم اللي عليا. فيقول العماره بتولع قدامه، فيها مصنعه وفيها فلوسه وفيها وكل العماره كان فيها كل ما يملك في الدنيا وعفشه وكل ما يملك. سبحان الله، بيتصلوا بالمطافي، طلع انها كانت بتطفي حريقه ورجعه جنب بيتهم، وهي راجعه جت طفت النار. بيقول لي: تتوقع الخسائر اللي انا خسرتها ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي: خزانين الكيروسين بس، كل حاجه سليمه. قال لي: انت عارف انا استفدت من الموضوع ده ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي: استفدت ان كل حاجه ممكن تروح في لحظه، كل حاجه رساله لكل غني، كل حاجه ممكن تروح في لحظه، رساله لكل واحد بعدينه عشان الكرسي اللي عليه، كل حاجه ممكن تروح في لحظه، رساله لكل واحد شغل بالدنيا عن دين الله، كل حاجه ممكن تروح في لحظه. الدنيا يا جماعه، عارفين السلام 98 اما غرقت؟ الدنيا كده. كان فيها شباب سافروا من وهم لسه شباب متخرجين من الجامعه. تخيل واحد سافر بره وتعب وعرق وتبهدل وكان نفسه ياكل وحرم نفسه من الاكل، ويشرب وحرم نفسه من الشرب، ويلبس وحرم نفسه من اللبس، ويقابل اهله وينزل وحرم نفسه من النزول، وقعد يحوش 20 سنة كاملة ويقول: لما ارجع هاكل وهشرب وهعمل كل اللي نفسي فيه. تخيل ورجع في السفينة كل اللي معاه غرق وضاع ولم ينجو الا هو. بعد 20 سنة شقى عمره ضاع، رجع زي يوم ما كان متخرج. عارفين ده مين؟ ده اللي ضيع بحب الدنيا كل الاعمال اللي عملها، ده اللي اعماله الصالحه هبطت بسبب حب الدنيا. عارف يعني ايه هبوط عملك؟ يعني شقى عمرك يضيع. عارف الدنيا دي خطر لدرجه ايه؟ قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولولا ان يكون الناس امة واحدة، لولا ان الناس كلها كانت هتبقى بتاع الدنيا كانوا هيبيعوا دينهم، كانوا هيؤثروا دنيتهم على دينهم. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، اليهود والنصارى، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن افجر خلق الله، لبيوتهم سقفا من فضة. البيوت تبقى فضة ومعارج عليها يظهرون، سلالم القصور بتاعتهم تبقى فضة، اسانسيراتهم تبقى فضة. ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا، تبقى قصور مش باب واحد، أبواب كلها متفتحة، تدخل منين؟ أبواب فضة. ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. العفش يبقى من الفضة وزخرفة؟ لا، ده القصور ذهب والأسقف ذهب والعفش ذهب. يعني ربنا بيقول لك أنا ممكن كنت أديهم فلوس يقدروا يعيشوا ذهب في ذهب، لولا أن كان كل الناس هتبيع دينها عشان تاخد الدنيا. شفتوا الدنيا حقيرة عند ربنا قد إيه؟ لما تلاقي واحد راكب عربية فخمة، لما تلاقي واحد عنده برجين، لما تلاقي واحد عنده مليارات، أوعى تخدع باللي هو فيه، أوعى تغفل، أوعى تقع، أوعى تشخصها غلط. ولا لها قيمة، ولا الدنيا دي من أولها لآخرها لها قيمة، ولا لها قيمة. سبحان الله العظيم، صرخة صرخة لكل غافل وغافلة. في حد ربنا يشوقه للجنة اللي شوقنا ليها وينام الغفلة عن الجل والشوق للجنة، الغفلة عن طلب الجنة، صرخة بتنفض قلب كل واحد مش قادر يعرف يعني ايه الجنة، يعني ايه الجنة. لما ربنا يقول لك وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، سبحان الله. وانا في الحرم قلت عرضها السماوات والارض، ده السماوات والارض دي يا رب مليارات السنين الضوئية، مليارات السنين الضوئية، مجرات على مجرات على مجرات. يعني لو كل واحد اتوزع عليه نصيبه من اهل الدنيا ياخد ايه؟ ياخد كوكب لوحده، ياخد مجموعة شمسية لوحده، وكل واحد نصيبه غير التاني. ممكن واحد ياخد مجرة لوحده قد مجرة. انت عارف يعني ايه ملكك يبقى قد كوكب؟ ملكك يبقى قد كوكب الارض بس لوحده او قد المجموعة الشمسية؟ انت عارف يعني ايه تبقى دي املاكك في الجنة؟ يعني يعني أملاكك؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الجنة وراثة، تلك الجنة التي أورثتموها. ليه الجنة وراثة يا رب؟ لأن الوراثة ملكية، هتبقى ملك بحق وحقيق، مش قرشين يجوا في جيبك وتموت وغيره، لا، ملك بحق وحقيق. ولأن الوراثة أنت كنت الوقت معكش مليم، فجأة بقى معك 100 مليون جنيه، يعني فلوس جت فجأة بعد تعب القيامة وأهولها، فجأة أبواب الجنة اتفتحت. ولأن الوراثة من غير تعب، انا معايا 100 مليون جنيه بس طلعت روحي وشبابي وش اتعب ما جبتهم، انما 100 مليون جنيه ورثتهم من غير تعب. انت فكركم انكم تعبانين الوقت عشان الجنة؟ فكركم ان احنا تعبنا عشان الجنة؟ احنا ما نعملش حاجة لولا رحمة ربنا للاعمال الضعيفة اللي احنا بنعملها. وراثة، الورث ما بتوزعش بالتساوي، واحد بياخد كتير واحد بياخد قليل، يا ترى انت هتاخد قد ايه؟ وراثة يعني 999 واحد من كل 1000 اللي هيدخلوا جهنم، 999 مكانهم في الجنة، 999 مجموعة شمسية مكانهم في الجنة، مين اللي هيورثها؟ وراسة يا جماعة، وراسة. تخيل أملاكك في الجنة عرضها السماوات والأرض. الواحد بدأ يفكر، يا ترى أغنياء الدنيا دول أملاكهم شكلها إيه؟ يعني بيل جيتس ولا غيره عنده 100 مليار مثلا، أملاكه شكلها إيه؟ عشان أتخيل أنا ممكن أملاكي في الجنة تبقى مفرداتها إيه؟ يقول لك ده عنده جزيرة، جزيرة لوحده بكل اللي فيه، وعنده عربيات، مش العربيات اللي انتم بتشوفوها في الشارع، عارفين العربية اللي بتتأجر ب 15,000 جنيه في الليلة ديت؟ عارفين يا ترى دي فيها ايه؟ يا ترى العربيات دي فيها ايه؟ عندهم يخوت يا ترى شكلها ايه؟ عندهم قصور، تاج محل الهند واحد اراد ان يكرم مراته بعد ما باتت بنالها قبر بقى من عجائب الدنيا السبعة، ده قبرها امال اصلها. واذا كانت دي قصور اهل الدنيا لاهل الدنيا، امال القصور اللي ربنا عدها لك في الجنة؟ حد يشوق للجنة وينام وينام؟ ده عايز يتصرخ فيه لغاية ما يفوق. عارفين قصور الجنة يا جماعة؟ عارفين قصر عمر ذهب خالص، قصر خديجة من قصب بلؤلؤ مرصع بالمجوهرات، قصر باقي خيام الجنة من لؤلؤة واحدة، الشبابيك والبلكونات وكل حاجة من لؤلؤة، عموم قصور الجنة طوبة ذهب وطوبة فضة وما بينهم المسك. تخيل المناظر دي كلها حواليك، تخيل دخلت مدينة دي مناظر بيوتها على تنوعها، والألوان غير ألوان الدنيا، ألوان الستاير وألوان الزهور وألوان كل حاجة غير ألوان الدنيا خالص. تخيل الأرضية بتاعت القصور ايه؟ طوبة سيراميك وطوبة بورسلين وطوبة رخام وطوبة جرانيت، لا، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، طوبة لؤلؤة طوبى يقوطة طوبى مرجانة. تخيل يعني ايه جنة، يعني ايه جنة؟ جنة يا جماعة جنات تجري من تحتها الانهار، ربنا بيقول لك فيها ملاعين رأت. يعني ايه رب ملاعين رأت؟ يعني ايه؟ يعني انا الوقت لو خدتك دخلتك قصر امير من امراء الخليج هتذهل من اول شكل البوابة لحد النباتات اللي في الجناين لحد سلالم القصر لحد الفرش لحد الاكل لحد كل حاجة هتذهل. طب انا لو جبت بقى الامير ده ودخلته قصر امير تاني مش هيهمه، ليه؟ لانه شاف كل حاجة. ايه يعني؟ انما اللي هيشوف الجنة كله هيذهل، الامير هيذهل زي الفقير، الملك هيذهل زي العبد، الغني هيذهل زي المعدم. نعيم فوق قدرة اي انسان على التنعم، فوق قدرة اي انسان على انه يصل اليه في الدنيا. عشان كده ملا عينه رأت، يعني كله هيذهل كله هيبهر. يا جماعة عارفين يعني ايه جنة؟ جنة يعني حاجة مستورة. يعني ايه؟ يعني ربنا اعتبر ان مجرد رؤيتها نعيم محدش يستاهله لما يشتغل. جنة محدش جرحها بعينه قبل ما انت تتمتع بيها. يعني انت الوقت ممكن يكون نعيمك في الجنة بيعد وانت مش حاسس، وانت ولا حد هيشوفه لحد ما انت بتشوفه وتتمتع بيه. نعيم مستور عن العيون. تخيل قصر عظيم كله فميه، والفميه متغطي بستاير من جوه، وانت حاسس ان جواه اصناف ملذات رهيبة، ولكن انت مش عارف تدخل جواه. شوقك ليه يبقى ايه؟ اهو تخيل الجنة والشوق ليها. سترت جنة يعني مستور حتى عن القلوب، محدش يقدر يتخيل النعيم اللي فيها. متر الجنة الواحد، عدد اصناف النعيم اللي فيه اعظم من عدد اصناف النعيم اللي على وجه الكرة الارضية كلها. تخيل الجنة دي يعني ايه؟ يعني ايه جنة؟ يا جماعة احنا المفروض نتعامل مع الجنة دي زي بقى اهل الدنيا بيتعاملوا مع البورصة. بيتعاملوا ازاي؟ يروح يحط معظم فلوسه في شركة، اكبر شركة هو بركز فيه، وبعد كده يحط له سهمين في كل شركة، يمكن لو حاجة كسبت يطلع معاها. او انت لازم تركز، لازم تحط معظم مجهودك في طاعة معينة، عبادة دعوة علم، وبعد كده بقى الابواب كلها ترملك سهمين في كل باب، ما تعرفش هتيجي بايه، ما تعرفش الاسهم دي هيبقى قيمتها يوم القيامة ايه، ما تعرفش الارباح هتبقى ساعة ما تلقى الله ايه، ما تعرفش. الغفلة صرخة لكل غفل وغافلة، حد ربنا يشوقه للجنة ده ايه وينام. يا جماعة ينام بعد ما ربنا شوقه لهذا النعيم الباهر الرهيب، لهذا النعيم. ربنا بيقول لا يبغون عنها حولا. يعني ايه؟ يعني يا جماعة في شباب نوادي مش عايزين يسيبوا النادي. في شباب الواحد زمان ايام ايام ثانوي ايام ما كان يروح الاستاد والحاجات اللي زي دي كان يبقى مش متخيل ان الشتاء هيجي وهيتحرم من الحاجات دي، سبحان الله. فلما تاب الله عليه بقى يمشي من بره كده يقول يا عيني على الغلبة اللي جوه، يا عيني لا يبغون عنها حولا. انت مهما كان شقتك جميلة نفسك في شقة اجمل، مهما كان موبايلك حلو نفسك في موبايل اعلى، مهما كانت عربيتك جميلة نفسك في عربية اجدد وامكانياتها اكتر وفي الاوبشنز اكتر، ولكن الجنة انت لا يمكن يبقى نفسك في حاجة فيها. انت من كتر النعيم اللي انت فيه مش قادر اصلا تغمض عينيك عشان حتى تحلم بحاجة اكتر من اللي انت فيه. انت مش قادر حتى تغمض عينك من كتر النعيم، يبقى هتحلم بايه تاني؟ لا يبغون عنها، لا يبغون عنها حولا. تخيلوا يا اخواني اهل الدنيا، اهل الغرب اعتبر الدنيا قضية حياة وموت، لانهم ما بيفكروش في الاخرة ومعظمهم مش مؤمن بالاخرة، فخلوها جنة. فلما تمشي بره في بلاد بره تحس ان التكنولوجيا والشغل اللي عاملينه جنة، ولكن بهايم ماشية في الشارع الا من رحم الله، لا حد بيذكر ربنا، ولا اذان بيرفع وحد بيقفل تجارته يروح يلبي نداء ربنا، ولا واحدة ماشية متحجبة متعففة ان مفيش حاجة منها تظهر تعففا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، يدي الله سبحانه وتعالى. الجنة احنا عايزين ناخد الجنة بقى حياة وموت، عايزين نحب الجنة زي ما هم حبوا الدنيا. يا اخواني لو اشتغلنا للجنة زي ما الغرب اشتغل في التلتمائة سنة اللي فاتوا للدنيا هنعمل ايه؟ يا اخواني لو جهدنا للجنة زي ما النوبل وينرز جهدوا عشان ياخدوا جايزة نوبل هنوصل لايه؟ يا جماعة لو تعبنا عشان الجنة زي ما عربيات الطريق السريع والمعمار والهندسة والطب والفلك والصيدلة وكل العلوم أهلها تعبوا فيها عشان يفهموا الدنيا ويعمروها. نعمل إيه يا جماعة؟ عايزين نحب الجنة زي ما هم حبوا الدنيا، نتعب لها زي ما تعبوا عشان الدنيا، نسعى للجنة زي ما سعوا عشان الدنيا. عايزين نبقى صادقين في الرغبة في الدار الآخرة زي ما هم كانوا صادقين في الرغبة في دار الحياة الدنيا. مين يقدر يبقى كده؟ مين يقدر؟ انتوا عارفين يعني ايه جنة؟ يعني تخيل لو انا جبت لك حتة ارض جار قلت لك ده انت جار رئيس الجمهورية، يا نهار ابيض، الجدار في الجدار. ايوه. طب انا جبت لك حتة ارض جار ملك من ملوك الدنيا، الجدار في الجدار. ايوه. انتوا عارفين يعني ايه ان الجنة دي في الجوار الله؟ انت عارف يعني ايه جارك هو الله؟ يبقى متر الجنة ده يبقى بكام؟ يبقى الجنة دي يبقى إيه؟ لما يقول لك جنة الأرض يعني أخرجت الأعاجيب، نباتات محد شافها قبل كده. الجنة دي الأعاجيب، بلد الأعاجيب ومتع الأعاجيب. الجنة حد ربنا يشوقه للجنة وينام يا جماعة؟ صرخة لكل غافل وغافلة، حد ربنا يخوفه من النار زي ما ربنا خوفنا منها وينام؟ في حد يبقى النار اللي ربنا خوفنا منها دي هو مهدد بها؟ وانت خدت صق بالنجاة من النار؟ يعني انت لسه مهدد؟ في واحد مهدد بهذه النار اللي ربنا وصفها ولسه يا جماعة غافل ونايم؟ الغفلة عن جهنم، الغفلة عن العذاب في دار العذاب والعياذ بالله. حتى الأوصاف اللي ربنا وصف بها النار في القرآن، يا أخي ركز يا أخي، عيش مع كلام القرآن عن الدار الآخرة. ركز يا ابني، لما ربنا يقول لك عذاب غليظ، يعني عذاب غليظ؟ الغليظ ده في الدنيا يقول لك رقيق القلب اللي أي كلمتين يخلوه يبكي. طب الغليظ مفيش حاجة بتأثر في قلبه، حجر أهو، كل حاجة في النار غليظة. قلوب الملائكة، الملائكة غلاظ شداد، آلات التعذيب آلات غليظة، كم التعذيب كم غليظ. الملائكة غليظة، مهما عظمه اتكسر بالمقامع مش هيرحموه، مهما جلده اتسلخ بالنار مش هيرحموه، مهما لحمه انصهر بالحميم مش هيرحموه، مهما حصل له واتسحل في جهنم مش هيرحموه. غلاظ يعني ايه عذاب غليظ؟ آلات التعذيب نفسها غليظة، من آلات التعذيب في جهنم المقامع. عارف يعني ايه المقامع؟ يقول لك آلات القمع، يقول لك قمعت مثلا المظاهرات. يعني ايه القمع؟ يعني الإجبار على ان كل واحد يرجع مكانه. يعني ازاي بيقمعهم عشان يضطروا انهم يدخلوا زنازينهم في جهنم تاني؟ ازاي لما بيحاولوا يهربوا الاطراف جهنم يقمعهم عشان يرجعوا لها تاني؟ ازاي مقامع؟ القمعة دبانة بتدخل في انف البعير تجننها، يعني ممكن المقامع دي تدخل في اجسادهم وهم بيضربوا بيها. القمعة البؤر القرح اللي بتطلع في العينين، ودي من اشد الحاجات الاما. تخيل القرح اللي في اجسادهم بسبب هذه المقامع. المقامع سياط من حديد. عارف لما واحد يتعذب بجنازير الحديد، لما واحد يتعذب بجنزير عجلة، لما واحد يتعذب سياط الحديد اللي اطرافها ملوية، عشان تعذب وتقطع وهي نازلة، وتعذب وتقطع وهي راجعة. عذاب غليظ. يعني ايه عذاب غليظ؟ يعني ايه عذاب غليظ؟ يعني ايه مقامع؟ القمع الضرب على ام الرأس، الضرب على الرأس يعني يضربوا بيها وتهشم رؤوسهم. يعني ايه مقامع؟ العذاب غليظ، حتى آلات التعذيب غليظة، حتى كم التعذيب غليظ. شوف ربنا يقول ايه، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، اخطر حتة مولعة في جهنم، ثم ريحوا لا صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. شوف ربنا يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هيحصل يا رب؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، من النار للحميم ومن الحميم للنار ومن النار للحميم ومن الحميم للنار، مفيش راحة. شوفوا ربنا بيقول ايه، خذوه فغلوه ثم ريحوا لا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، قلبوه على كل ناحية على النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. عذاب غليظ يعني يا جماعة كلما خبط زدناهم سعيرة، كلما يعني عذاب متجدد ما بيخلصش، كلما خبط الخبو ان الفحمة النار بيولع في فحم والفحم يبقى نار، الفحم لما بيستهلك ويسود خالص يبدأ النار تخبو بقى تطفي رخاليف. يعني يا جماعة كلما خبط زدناهم سعيرة، كلما يعني عذاب متجدد ما بيخلصش، كلما خبط الخبو ان الفحمة النار بيولع في فحم والفحم يبقى نار، الفحم لما بيستهلك ويسود خالص يبدأ النار تخبو بقى تطفي تخبو من اجسادهم، يبدأ يبقى عندهم امل ان النار تطفي. زدناهم هم بقى مش زدناها، يعني يبقوا هم نفسهم آلات تعذيب في جهنم والعياذ بالله. زدناهم سعيرة، يعني عذاب السعير، عذاب السعير هو العذاب اللي من شدته بيحصل السعر اللي هو الجنون بيجنن اللي بيعذب بيه. عذاب السعير هو المكان اللي كل حاجة فيه مسعرة ومسلطة النيران المتوهجة على الأجساد والعياذ بالله. عذاب السعير يعني اللي بيدخله بيتحول إلى وقود تسعر به النار على غيره، يتحول لآلة من آلات التعذيب والعياذ بالله. كلام ما يعديش، كل كلمة في القرآن عن الجنة، كل كلمة في القرآن عن النار صرخة في كل غافل وغافلة، صرخات للغافلين بتنفض قلوبهم نفض عشان يفوقوا في عصر الغفلة، مرض العصر اللي احنا عايشين فيه. ربنا بيقول نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم. يعني نمتعهم قليلا يا رب؟ قليلا يا رب، ده فلان عنده 100 مليار جنيه، قليلا يا رب، ده فلان عنده اعمال بملايين في كل بلد من بلاد العالم الكبيرة، قليلا يا رب، ده فلان يا رب متجوز اجمل النساء وعنده يا رب اموال، قليلا يا رب، ده الملك فلان حكم بلده 50 سنة، قليلا، كل ده قليل ورايح الفاجر والعياذ بالله. اما بيموت خلاص كل النعيم بينتهي، انما المؤمن النعيم بيتصاعد اكتر، فكله قليله. ثم نضطرهم الى عذاب النار. يعني ايه نضطرهم؟ المضطر ده يا جماعه واحد ماشي في صحراء كان فيه حته لحمه معفنه يرجع لما يشوفها وهو ماشي في اي مكان، يشمئز من منظرها لما يشوفها، جاع وهيموت لدرجه انه كلها، اهو ده الاضطرار، ان حاجه انت ما بتطقهاش ولكن نتيجة اللي شد منها اضطرت اليها. يعني ايه ثم نضطرهم؟ يعني مش الملائكة ممكن تحدث بعضهم في جهنم، لا، ده هو اللي يدخل برجليه. ازاي؟ تعرض له النار كأنها سراب زي المية، هيموت بالعطش يجري يقع فيها، اضطر بجلد العطش انه يرمي نفسه فيها. يعني ايه؟ يعني في جهنم تحصل مطاردة، الملائكة تطاردهم بمقام على الحديد، عايزين يهربوا في اي مكان يلاقوا الزنازين مفتوحة يحسبوها مخبأ ولا مكان ولا منفذ ولا منجا، يدخلهم تغلق عليهم، يبقى هم اللي اضطروا بنفسهم برجلهم انهم يدخلوا فيها. آلات التعذيب عايزين يعذبوا. طب هم هيروح، ده هم اللي يختاروا التعذيب بيدهم. ليه؟ خوفا من مقابع الحديد اللي في ايدي الملائكة. نمتعهم قليلة ثم نضطرهم الى عذاب النار والعياذ بالله. عارف يعني انسان هو اللي يدخلها برجله، هو اللي يرمي نفسه في زنازينها بنفسه، هو اللي يخاف يهرب من آلات تعذيبها بنفسه خوفا من الأشد منه والعياذ بالله. النار يا اخوان، عذاب النار صرخ لكل غافل وغافلة عن جهنم، مش عارفين يعني ايه جهنم، مش عارفين يعني ايه النار، يعني ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انها لإحدى الكبر، ده ربنا بيتكلم على سقر. يعني ايه إحدى الكبر؟ قال لك يعني المصيبة اللي ما فيش زيها مصيبة. يعني ايه؟ يعني ما فيش مصيبة في تاريخ البشرية ولا زلزال ولا بركان يجي حاجة جنبها، يعني ما فيش اي هم ركب اي بني ادم في يوم من الايام يجي حاجة جنبها. انها لإحدى الكبر، مفيش عذاب انسان اتعذب به في الدنيا يجي حاجة جنبها. قال لك لا، ده الكبر دي كمان ابواب جهنم. يعني قال لك يعني سكر دي اخطر جزء في جهنم كله، زي الفردوس الاعلى في الجنة كده، سكر هي العكس بقى. إحدى الكبر يعني ربنا، إحدى الكبر يعني الكبيرة اللي مفيد لها زي، ملهاش زي. يعني ربنا سمى دركات جهنم الكبر، لان الحاجة الكبيرة دي اللي بقالها عمر طويل طويل. عذاب النار من قبل ما احنا نتولد بآلاف السنين بيعد يعني عذاب معطق، يعني حشرات جهنم دي حشرات اتربت في الجحيم. خايف فاكرين العقرب اللي كلمتكم عنه اللي لما عملوا انفجار نووي لقوا عقرب طالع من قلب الانفجار بعدها؟ تخيلوا بقى عقارب جهنم شكلها ايه، تخيلوا بقى حيات جهنم شكلها ايه. عذاب كبير، عذاب قديم، عذاب عطيق. تخيل والعياذ بالله، حتى كلمة الكبريت، الكبريت اللي بيولع على طول جاية من الكبر برضو، انها لإحدى الكبر، كبر حاجة كل واحدة اكبر من التانية في العذاب وفي الاهوال. والعياذ بالله، لما جماعة ربنا يسمي يوم القيامة الساهرة، فاذا هم بالساهرة، قال لك ايه الساهرة ديت؟ ناس قالت الساهرة اللي هي النار، ليه؟ اهلها ما بيناموش من العذاب ورا بعض والعياذ بالله. ناس قالت الساهرة يوم القيامة ليه؟ قال لك لان الساهرة دي كان اسمه من اسماء الصحراء القاحلة الرهيبة، اللي كان بيدخلها كان يخاف ينام احسن يهلك، يفضل ماشي لحد ما يطلع منها. يوم القيامة 50,000 سنة مفيش نوم، 50,000 سنة مفيش نوم، حساب متواصل وعرض متواصل وجزاء متواصل. كل كلمة ربنا قالها عن الجنة والنار يا جماعة صرخة بتنفض قلبك، بتنفض قلبك نفض، بتوقف ايمانك ايقاظ، صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يبقى ربنا مراقبه الرقابة اللي احنا متراقبينها وينام؟ الغفلة عن رقابة الله عننا، الغفلة احنا متراقبين قد ايه قبل ما نغرق يا جماعة، قبل ما السفينة اللي احنا فيها كلها تغرق، قبل ما انت تغرق او الدنيا تغرق، عايزين نفوق. صرخة لكل غافل وغفلة عن رقابة الله سبحانه وتعالى. اللي بيشرب دخان ده مثلا، اي كأي معصية، وكلنا عصاة، ربنا يتوب علينا جميعا. اللي بيشرب دخان ده مثلا، ده متراقب. يعني ايه متراقب؟ يعني ايه يعني متراقب ازاي يعني؟ تخيلها، يعني انت متراقب اللي بتشرب سيجارة واللي بتشرب اي حاجة، متراقب وانت بتعد الفلوس اللي في جيبك وبتطلعها وبتشوف هي تكفي تمن العلبة ولا لا، ومتراقب وانت بتمشي خطوة خطوة للمحل اللي بيبيعها وبتطلع له الفلوس وبتحطها قدامه، ومتراقب وبياخدها منك ويديك العلبة بايد تمسكها بالايد التانية، ومتراقب وانت بتفتح بايدك العلبة وبتطلع سيجارة، ومتراقب وانت بتطلع ولعها او كبريت وبتولعها عشان تولع السيجارة، ومتراقب وانت بتسحب نفس نفس وكل نفس دخل صدرك متراقب من ساعة ما دخل لغاية ما خرج. عارفين يعني احنا مترابين؟ عارفين يعني احنا في رقابة الله؟ احنا عاملين زي طلبة دخلوا امتحان، دخلوا امتحان والامتحان اتقال لهم ده امتحان كبير وخطير واستعداد وطوارئ، ودخلوا الامتحان كل واحد قاعد على المكتب وخايف ومرعوب وطلع الورق وبدا يكتب، وبعد كده بصوا حواليهم كده، ايه ده؟ ده ما فيش حد بيراقبنا. قال لا، ايه ده؟ ده ما فيش حد بيقول لنا انت بتجاوب ولا لا، ده ما فيش حد معانا، ده باينه مش امتحان. بداوا يبصوا لبعض، واحد جريء قام، التاني قام، التالته قامت، الرابعه قامت، بداوا يلعبوا ويهيصوا ويتمتعوا، ومحدش واخد باله ان كل واحد منهم في 10 كاميرات متسلطه عليه لوحده، بتراقب كل حركه وسكنه بيعملها. هي دي نوعيه الرقابه اللي احنا بنراقبها واحنا مش داريين، رقابه بدون ما تدري. يا اخواني، يا اخواني، تخيل لو انت واقف او انت واقفة على حتة حديد متوصلة بسلك فيه 3000 فولت، الكهرباء اللي فيه 3000 فولت، ونهاية السلك فيها كبس في ايد واحد، لو انت ضايقته يعمل فيك ايه؟ لو انت اتحديته يعمل فيك ايه؟ لو انت اغضبته يعمل فيك ايه؟ انت تعرف ربنا يقدر يعمل فيك ايه؟ انت تعرف ربنا يقدر يعمل فيك ايه؟ احنا نعرف ربنا يقدر يعمل في اللي يغضبه ايه؟ اهي دي يا اخواني، اهي دي. احنا متراقبين قد ايه؟ لو حسينا احنا متراقبين قد ايه؟ لو فهمنا درجة الرقابة اللي احنا مراقبينها ازاي احنا متراقبين؟ ولأي درجة؟ يا جماعة العقوبات الدنيوية اللي بتنزل على العصاة دلالة احنا متراقبين قد ايه؟ هاتولي معصية واحدة، معصية واحد بتشتري منه حاجة غشك، ما بين لكش العيب اللي فيها، دي بتحصل من كم بقى قطاعش؟ من كم بقى فاكهة كل يوم؟ من كم رجل أعمال؟ من كم تاجر؟ من كم محل؟ من كم واحد بتتعامل معاه؟ كل يوم مليار واحد ممكن يغش في حاجة زي دي، كل واحد منهم بيتعاقب في الدنيا، لأنه ما بينش فتمحق البركة، ده ابنه يعيا والفلوس تروح في مرضه، وده عربيته تتخبط والفلوس تروح في تصليحها، وده رزق كان جايله ويتحرم منه، يعني إيه؟ يعني أنت لو تخيلت ربنا بالعقوبة العقوبات اللي بيعاقبها للعصاة في الدنيا معناها ربنا مراقبك قد ايه. لما تشوف كل جزاء من جنس العمل تعرف ربنا مراقب قد ايه. احد الافاضل في بلاد الشام بيحكي قصة حصلت وكان من شهودها, بيقول ان هو كان يعني واحد واقف بيتشكل مع واحد في الشارع, فوقف الاثنين خضهم لدرجة ان واحد طلع مسدس وضرب النار على التاني. الطلقة بدل ما تيجي من التاني طاشت. واحد راجل بيفتح محله وغلبان وبتطلع راسه من المحل يشوف في ايه, قامت الدار طلقة جاية في عموده الفقري في رقبته في النخاع الشوكي, جابت له شال الرباع في جسمه كله خلاص. فالناس واحد راح لهذا الرجل بيقول له طب ده ذنبه ايه, طب ده راجل, طب انت بتقول بقى اقدار ربنا ولطف ربنا, طب ده ذنبه ايه, ده واحد بيمد رقبته من المحل تيجي فيها طلقه تجيب له شلل رباعي, راجل غلبان. بيقول ذلك الرجل الفاضل بيقول سبحان الله في نفس اليوم يفوت علي واحد ويكلمني عن واحد في نفس البلد ربنا استأمنه على مال يتامى, فلما كبر اليتامى وبلغوا الرشد طلبوا مالهم, قال لهم مالكوش حاجه عندي. وبيقول لهم امبارح الساعة 9 بالليل كانت قاعدة ما بين بعض الناس الأفاضل وما بينه بيحاولوا يقنعوه يرجع لليتامى مالهم, مرضاش يرجع لليتامى مالهم. فإذا به لما القصة توصل للآخر يعرف إن الراجل اللي امبارح الساعة 9 بالليل مرضاش يرجع لليتامى مالهم وكل مالهم هو الراجل اللي كان فتح محله النهاردة وطلع راسه يبص فيه الطلقة جت في النخاع الشوكي جابت له شلل رباعي. سبحان الله العظيم, شلهم بالفعل فقر فربنا شله بطلقة رصاص, لان فقر اصلا يعني ضربة بتضرب العمود الفقري اصلا, فتجيب شلل رباعي ده معنى كلمة فقر في اللغة مش من قصة, معنى كلمة فقر في اللغة ضربة تضرب العمود الفقري تجيب شلل رباعي. فقرهم ربنا فقره بعت له فقره فقرته جزاء من جنس العمل. سبحانك يا رب. يبقى ربنا رقيب ولا لا, يبقى ربنا شهيد ولا لا, يبقى ربنا يعلم كل حاجة بتحصل ولا لا, يبقى ربنا مراقب كل حركة وسكنة فيك ولا لا, يبقى انت تحت رقابة ربنا قد ايه. صرخة لكل غافل وغافلة, ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم. يا رب وفيت كل نفس, مليارات الاعمال الذنوب والطاعات اللي البشر بالمليارات عملوها على مدى التاريخ, الملائكة وفيت كل نفس ما عملت الولاء, الملائكة سجلتها, ربنا قال لك لا وهو اعلم بما يفعلون. يعني ايه الملائكة كتبت ايدك عملت ايه, عينك بصت لايه, لسانك قال ايه, بصيتي فين, اتفرجت على ايه, رحت فين, ولكن ما كتبتش قلبك حالته كانت ايه. اهي دي وهو اعلم. يعني ربنا مراقب مليارات القلوب في مليارات المليارات من الاعمال ليل نهار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يبقى درجة رقابة ربنا دي, يبقى تخاف ولا لا, يبقى تفوق ولا لا, يبقى تعمل حساب يعني ايه رقابة ربنا ولا لا. صرخة لكل غافل وغافلة, صرخة لكل غافل وغافلة, انتوا مشغولين عن ايه بايه, انتوا بتبيعوا ايه بايه. صرخة لكل غافل وغافلة, مفيش حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها دي وينام يا جماعة, منفعش منفعش يا اخواني. الغافلة عن عقوبة الذنوب اللي احنا بنعملها, ودي من اخطر النقاط في الدرس بتاع الليل, دي من اخطر النقاط. احنا وصلنا ليه يا جماعة, وصلنا ليه, اللي بيحارب النقاب الوقت مين, رؤساء الجماعات مسلمين ليه عشان يترقى, اللي بيدعو للمعازف والاغاني الوقت مين, الراقصات لا دعاء ليه عشان يتفتح قدامهم النوادي والجامعات والاماكن اللي ما بتتفتحش قدامنا, يتفتح قدامه كل مكان. يا اخواني في الله, اخواني احنا وصلنا ليه, الشباب الوقت وصل ليه, الشباب الوقت في الكرة يا اهلاوي يا زملكاوي, وفي المغاني يا عمراوي يا تمراوي, وفي المعاصي تخصصات يا زنا يا مواقع يا مخدرات, الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا لا يا جماعة, الواقع ده ما ينفعش يسكت عليه, ما ينفعش. كل شاب وفتاة بيعصوا ربنا بره الوقت في رقبتنا, كل ملتزم وملتزمة كان المفروض يبقوا معانا وانتكسوا وما جوش لانهم انتكسوا في رقبتنا. احنا في رقبتنا مسؤولية تجاه دين الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا وصلنا لايه, وصلنا لايه لما كنا بنتكلم عن الاغتصاب للمسلمات في سجن ابو غريب. طب ما المسلمين بيغتصبوا اكتر ما الكفار اغتصبوا المسلمين, اغتصبوا أراضينا. طب ما المسلم الوقت بيغتصب أرض غيره وبيأكل ورث غيره وبيأكل ورث اليتامى. لما الروس ضربوا الشيشان، طب ما احنا أجرمنا في حقهم أكثر ما أجرموا في حقنا. هم أجرموا في حق دنيتنا، احنا أجرمنا في حق آخرتهم. احنا مرضناش ندعوهم فربنا صلتهم علينا عقوبة على ترك الدعوة. غزة المتحصرة احنا ذنوبنا قنابل عليهم أشد من قنابل اليهود. احنا مش حاسين احنا وصلنا ليه ولا ايه؟ مش حاسين؟ في الدنمارك شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما احنا اهلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. طب ما الشباب اللي بره اهلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. وفي النهاية لما يجي زلزال ولا يجي فقر ولا يجي عنوسة ولا يجي ازمة، ببراءة منقطعة النظير نقول ليه؟ يا اثر سلمان الصحيح ومثل الفاجر، وفي روايات ضعيفة المنافق، ومثل الفاجر إذا مرض ثم عوفي كمثل البعير إذا عقله أهله، يعني ربطوه ثم أطلقوه، لا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق. بهيمة ربطوها في حيطة، هي مش عارفة اتربطت ليه، فكوها مش عارفة فكوها ليه. أهو ده المنافق، ما هوش عارف هو مرض ليه ورق ليه، ما هوش عارف هو جاله فلوس ليه وفطار ليه، ما هوش عارف العنوسة ليه، ما هوش عارف البطالة ليه، ما هوش عارف الزلازل ليه، ما هوش عارف صعوبة الدين في هذا الزمان ليه، ما هوش عارف. ما بيربطش ما بين اللي احنا بنعمله وما بين اللي بيحصل فينا. يا جماعة دي قوانين زي قوانين الفيزياء والكيمياء، قانون زي قانون أرشميدس كده بالظبط، قانون. وما ظهرت الفاحشة قط، لا يمكن ولا مرة، وما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها، تبقى عين عينك في الشوارع، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قانون زي قانون أرشميدس. اللي فاكر إن ده مش زي ده يبقى ما هوش عارف، ما هوش عارف. عشان كده أنا عايز أقول لكم صرخة لكل غافل وغافلة، مش على ذنوبنا اللي احنا عملناها، لا، على لو احنا استمرنا احنا لسه مهددين بايه؟ في حد يهدد باللي احنا مهددين بيه ويفضل برضو يعصي ربنا؟ يا جماعة ده حديث واحد من احاديث المعازف اللي هنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث واحد بس الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يكون في امتي مسخ مسخ وخصف وقذف إذا ظهرت المعازف والقينات، الراقصات زي فلانة وفلانة كان اللي بترقص وتغني، إذا ظهرت الله أكبر، يعني بسبب معصية واحدة بس من المعاصي اللي في المجتمع الوقتي إحنا مهددين بالخسف والمسخ والقذف، بسبب معصية واحدة بس، بس إحنا مهددين بإن ده يحصل في أي وقت. أمال باقي المعاصي إحنا مهددين بسببها بإيه؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد يهدد باللي إحنا مهددين بيه وينام؟ في حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها وينام؟ انتم مطمئنين ليه؟ مطمئنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. مطمئنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات تجعرون الى الله. مطمئنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الموت حتى قالت عائشة والله ما اغبط احدا بهوان موت بعد رسول الله، مطمئنين ليه؟ اذا كان سعد بن معاذ اللي اهتز له العرش واتفتحت له ابواب السماء وشيعت جنازته الملائكة ضم عليه قبره وضاق عليه قبره، مطمئنين ليه؟ اذا كان ابليس اللي روى في بعض الاثار انه عبد ربنا 80,000 سنة قبل ما يقع، وقع بعد 80,000 سنة عباد، مطمئنين ليه يا اخوان؟ مطمئنين ليه الواحد لما بيصوم ويجي يتصحر زي بكرة الخميس كده باذن الله سبحانه وتعالى، كل مرة في درس الاربع نفكر بعض بالصيام الخميس ان شاء الله، زي وانت بتتصحر كده شوف احنا ده الشمس هتغيب الساعة 8 إلا 10 وانت قاعد تاكل مرعوب، قاعد تشرب مية لحد ما خلاص هتموت من المية مرعوب من العطش بتاع ساعات في يوم حر بسيط. أما العطش 50,000 سنة والشمس على قدر ميل، وانت بتتسحر النهاردة، وانت بتتسحر النهاردة اسأل نفسك مطمئنين ليه؟ مطمئنين ليه يا اخواني؟ يا جماعة يا اخواني الغفلة عن عقوبة. احنا بنلعب بالنار، احنا بنلعب بالنار. المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده بيلعب بالنار بسبب المعاصي اللي بيعصي ربنا بيها. قال تعالى يوم يفر المرء من اخيه. سبحان الله يا رب. طب ليه يا رب مش يوم يهرب المرء؟ لا، الهرب يقول لك فلان هرب من السجن، تقول له ازاي هرب ازاي؟ يقول لك عمل خطه بيت بالليل وعمل انه نايم ونط من الشباك الفلاني واستخبى في الحته الفلانيه وخرج من الحته الفلانيه في السور الفلاني، وده خطه. الهرب ده حاجة انت بتفكر فيها وعندك وقت تخطط وتفكر. امال الفرار؟ لا، الفرار ده اسد هاجم عليك. الخطر اعظم من انك تفكر. مفيش وقت تحسب، مفيش وقت تخطط، مفيش وقت تشوف هتجري في اتجاه ايه، مفيش وقت تشوف هتعمل. انت بتفر وخلاص. يوم يفر المرء. الفزع ده كله ليه يا رب؟ من مين يا رب؟ من اخيه. ليه؟ لان اخوه عليه ذنوب وجاي له يقول له شيل عني. شفت المعصية خطيرة ازاي؟ يوم القيامة العصي يتعامل زي اللي عنده مرض رهيب، في زي واحد كده عنده مرض وبائي قاتل وجي قاعد وسطنا وقاعد يكح ويعطس، شوفوا الناس هتجري من كل ناحية. يوم القيامة العصي هيبقى كده، هيترعب منه. انت هتوديني جهنم معاك ولا ايه؟ يوم يفر. كلمة يفر دي بتصرخ في قلبك، بتوقظ قلبك، بتنفض قلبك، بتقول لك فوق من الغفلة اللي انت فيها. اعرف يعني ايه معصية يا جماعة. في فواتير، كل معصية لها فاتورة. اللي عايز يزني يزني، بس انت عارف فاتورة الزنا؟ اللي عايز يشرب مخدرات يشرب، بس انت عارف فاتورة المخدرات؟ اللي عايز يروح الليلة يقع في معصية من معاصي السر يقع، بس انت عارف فاتورة معاصي السر ايه؟ انتوا عارفين الفاتورة ايه؟ انتوا عارفين التمن ايه؟ عشان كده لازم تخلص الفواتير اللي عليك اول باول، تجدد التوبة. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. تتوب لربنا، تخلص الفواتير اللي عليك على طول. مش عايزين نوصل لمرحلة حتى عفو، حتى عفو. العفو الوان انمحاء الاثر في التراب، خلاص راح، يعني ما عادش في حاجة متأثر فيك، يعني خلاص. تصحى تلاقي الفجر راح عليك، كنت زمان تبكي الوقت عادي خلاص. تخرج تشوف منكرات لا تغيرها، كنت زمان قلبك يتحرق وتحس انك منافق الوقت عادي خلاص. تسمع عن ازمة من ازمات الامة، كنت زمان تبكي الوقت عادي خلاص. ما عادش حاجة بتأثر فيك. تطلق بصرك في حرام نظرة، كنت زمان تندم الوقت عادي. مش عايزين نوصل لمرحلة حتى عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم أما بعد، إيه رأيكم يا إخواني بقى في الورق الأبيض اللي طازع في كده؟ جميل، مفاجأة جميلة. ممكن يكون في حبر سري ولا حاجة. اللي هقول لكم الوقت هنعمل بإيه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نكمل يعني ما تبقى من موضوعنا، والمفروض ان احنا رسلنا حاجات كثيرة، ولكن يعني نكمل في هذه الدقائق بإذن الله بعض ما تبقى. إخواني في الله، لما تيجي تكلم شاب مبتلى ابتلاء شديد، او بنت مبتلى ابتلاء شديد، فيعني بنت مثلا خلاص يعني فرصة الزواج بالنسبة لها، تقول لها يا بنتي توبي، انت عصيت ربنا في كذا وكذا. تقول طب ما انا كويسة. طب ما يا بنت يا جماعة توبوا، يعني نموت. يا عم هو انا بقول لك موت؟ هو انا لما اقول لك البس حجاب امهات المؤمنين بقول لك موتي؟ هو انا لما اقول لك صلي وصوم واحضر دروس دينيه واختم المصحف بقول لك موت؟ هو انا لما اقول لك سيب القنوات الفاسده، ولا اقول لك سيب المعازف، ولا اقول لك سيب المواقع، يبقى بقول لك موتي؟ يعني هو طاعه ربنا بقت الوقت عندنا اسمها موت؟ احنا بقينا بنسمي الطاعه والالتزام الحقيقي على منهج سنه النبي عليه الصلاه والسلام موت؟ ازاي يا اخواني؟ صرخه لكل غافل وغافله عن ازاي دينك يحارب هذه الحرب وانت نايم. الغفله عن اننا في معركه يا جماعه، في معركه يا اخواني. يا جماعه دي من اخطر انواع الغفله اللي موجوده، من اخطر انواع الغفله، ان احنا في معركه دلوقتي. وانا بطوف حوالين بيت الله الحرام بقول يا رب، رب انصرنا على القوم المفسدين. بعد كده وقفت قدام الكلمه القوم المفسدين، لا ده احنا في معركه بقى، ده احنا عايزين ننتصر. مين القوم المفسدين؟ القوم المفسدين يا جماعه المغنيين والمغنيات. ايوه، القوم المفسدين العلمانيين، منكرين السنه، أصحاب البنوك الربوية، أصحاب الوظائف اللي بتنشر الحرام في المجتمع، أصحاب الجرائد العلمانية، أصحاب البرامج العلمانية. رب انصرنا على القوم المفسدين. انت حاسس ان في معركة ولا لا؟ حاسس بكلمة سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر ولا لا؟ حاسين ان احنا مغلوبين ازاي يا جماعة؟ المتبرجات دول خرجوا ازاي؟ اهليهم يا عم، ابوهم يا عم والعياذ بالله، راجل دايوس يا عم خرجوا ازاي واحنا عايشين؟ يا عم ازاي الجرائد العلمانيه دي خرجت؟ كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام وهو موجود وهو الصحابه يصدر جريده علمانيه في المدينه المنوره وبرامج علمانيه اهل المدينه يتفرجوا عليها؟ ازاي؟ ازاي غفلنا لغايه ما اهل الباطل احتلوا هذه المواقع؟ ازاي؟ ازاي المعازف انتشرت الانتشار ده كله؟ ازاي؟ كيف انتشرت هذه المعاصي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله، ورا البهائيين، ورا المنصرين، ورا اليهود، ورا منكر السنة، ورا أصحاب المرابين، ورا المفسدين، ورا كل إنسان بيفسد في الأرض خلف أعداء الله. يا جماعة مقياس نجاحنا مش درس حلو ولا مش درس حلو؟ يقولك الدرس الليلة كان جميل. يا جماعة المقياس المنكرات اللي بره دي بتزول ولا لا؟ المقياس انت اتغيرت من يوم بدأنا ولا لا؟ بدأ حاجة تصحى فيكي ولا لا؟ غيرت حد ولا لا؟ المعاصي اللي بره والفساد اللي بره اتغير ولا لا؟ يا جماعة احنا في معركة، عاملين زي ناس واقفين في حصون الاسلام والاعداء هجمين. لو غفلنا القلاع الاسلامية هتقع زي الاندلس لما غفلوا عنها واعد، والله اعلم هترجع تاني ولا لا. انت حاسس انك في معركة ولا لا؟ حاسس لما فرعون بيقول ائتوني بكل سهم، اتنين واقفين قدام موسى وهارون بيقول لهم هاتوني 70,000 ساحر. ليه؟ حرب ابادة. اهل الباطل عايزين يبيدوا الحق ابادة كاملة من جذوره، عندهم علو همة في حرب الحق، حاسين انها معركة بيحشدوا لها كل قواتهم. شوف لما ربنا يقول بل مكروا الليل والنهار، ايه الهمة دي؟ ايه همة ابليس لما قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون؟ انا مش عايز ولا واحد من البشر يفلت مني، انا عايز اودهم كلهم جهنم يا رب. انتوا متخيلين همتهم؟ متخيلين هم حاسين بالمعركة قد ايه؟ يا رجال الله في الارض، يا جنود الله في الارض، النهارده الابواب ممكن تكون متقفلة قدام اللي جاب بكلمة الحق، ولكن بكرة ربنا بيقول في سورة صاد مفتحة لهم الابواب. في فترة كان فيها ازمة ومانع واغلاق، قلت سبحان الله مفتحة لهم الابواب. الوقت ممكن تكون الابواب مقفولة، ممكن تكون ابواب الدعوة مقفولة، ممكن يكون في ناس تخاف منك والابواب بتاعتها قدامك مقفولة. هيجي يوم ابواب الجنة كلها تتفتح لك، هيجي يوم كل اللي في الجنة يتمنوا ان هم يبقوا معاك يفتحوا لك ابواب قصورهم عشان تيجي تزورهم. هيجي يوم ابواب السماوات تتفتح لك مفتحة لهم الابواب. اللي استحمل تقفيل الابواب امام الدين في الدنيا يوم القيامة هتفتح ليه كل الابواب. هو ده تمن مفتحة لهم الابواب. حاسين ان احنا في معركة ولا لا؟ يا جماعة الراجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله انا عايز اموت بسهم هنا في الحتة ده في ثغرة النحر ده، ايه سهم هنا يا رسول الله؟ الرسول ما قالوش خلاص بنام انت عايز كده اقف بقى في الصف الاول، او بنام انت عايز كده اقف في المكان الفلاني عشان تبقى في وش السهم. لا، قال له اصدق الله يصدقك، لو صادق وفي بيتك هيجيلك. سيدنا عمر كان صادق في تمني الشهادة في المدينة، جات له في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لو صادق هتجيلك، وقف جات له، جاله السهم في المكان اللي هو فيه، نال ما تمنى في ذات الله سبحانه وتعالى. لو صادق انك عايز تعمل حاجة لدينك هتجيلك، لو صادق انك عايزة تعملي حاجة للاسلام هتستعملي. الصادق ربنا مش هيسيبه. سلمان لف في قارات الكرة الارضية يدور عايز يوصل لربنا، ربنا بسابوه. ربنا كان بيدور على ابرة، على ابرة في مجموعة في في في مجرة، بيدور على ابرة في مجرة فلكية، ولكن الله وصله لانه كان صادق. اخواني في الله، اخواني في الله، احنا ليه صعبين؟ انت ليه صعب؟ انت ليه صعبة؟ ما بننقلش بسهولة ليه؟ ليه يا جماعة؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث واحد من الأحاديث اللي احنا بنقولها يقولها للصحابة حياتهم تتغير. ليه صعبين؟ أبو بكر الصديق من أعجب الأشياء إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ملوش قصة إسلام. يعني لما تيجي تشوف قصة إسلامه الصحابة يبقى لهم قصص إسلام وراحوا وجوم وحصل ومشاكل زي عمر كده. أبو بكر ملوش قصة أصلا، لدرجة إن بعض الناس قال هو يعني النبي قال له أسلم فأسلم، خلاص الموضوع بسيط. يعني واحد راح يشتري حاجة من السوق بكام؟ بعشرين جنيه، خدها. هيروح يحكي للناس حاجة ما كذلك يا إخواني. يا إخواني إحنا ليه مش سهلين بين يدي؟ لا، إحنا ليه ما بننقلش بسهولة؟ ليه ما بتنقلش نقلة قيام الليل بسهولة؟ ليه ما بتنقلش نقلة الدعوة إلى الله بسهولة؟ ليه ما بتنقلش في التزامك بسهولة؟ نقعد دول رمضان والاستعداد لرمضان كام واحد ينفذ؟ نقعد دول الدعوة إلى الله كام واحد ينفذ؟ نقعد نقول عايزين زي ما ربنا قال فانتشروا، الكلام اللي بنقوله هنا يتنشر في كل مكان. انت سمعت الكلام الوقتي، اخرج قوله في كل مكان، انتشروا انشروا الهداية في كل مكان هتروحوه. الدكتور ينشره في المستشفيات، والمحامي على على على شارع الله ينشره في المحاكم، والتاجر ينشره في الاسواق، والمرأة تنشره في بيتها وولادها وصحبتها، والطالب ينشره في الجامعات، ينشروا الهداية في كل مكان. ليه ما بنتحركش بسهولة؟ عايزين نبقى سهلين يا جماعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما فيش حاجة كلمتكم عنها مش بايدك انك توصل لها. ليه ما بنتحركش بسهولة؟ الحمد لله يا اخواني. لما الصحابة ناموا روح عليهم الفجر قال لهم تحولوا عن مكانكم الذي اصابكم فيه الغفلة. انت مش قادر تتغير بسهولة، يبقى انت في مكان فيه غفلة. سيبه، سيب اصحابك حتى لو ملتحين بدل ما بتزيدش ايمانيا معاهم. يا اخي غير كليتك بدل في صحبة في كلية تانية هتوصل لربنا اكتر منها. عايز حاجة اكتر من كده؟ غير سكنك لو مكان السكن اللي انت فيه فيه غفلة وفي مكان تاني فيه ناس ملتزمين. يا جماعة خلوا قالوا لله ان دينكم غالي. غير سكشنك لو سكشنك فيه صحبة غفلة وفي مكان تاني فيه ملتزمين. غير المسجد اللي بتصلي فيه لو الناس بتصلي وتمسك احذيتها وتطلع جري وفي مسجد تاني حتى لو ابعد بس فيه ملتزمين وفي دين وفي دعوة. يا جماعة غيروا اماكن الغفلة اللي انتوا عايشين فيها، غيروا صحبة الغفلة، غيروا مساكن الغفلة، غيروا بيئة الغفلة. ازرعوا نفسكم جوه بيئة الدين، جوه بيئة اليقظة، جوه بيئة الاستيقاظ ويقظة القلوب. يوم ما يبقى دينك غالي عندك ساعتها ربنا هيغيرك، ساعتها ربنا هيستخدمك، ساعتها ربنا هيرفعك، ساعتها ربنا هيوفقك. يا جماعة الدين عاد صعب زي ما الدنيا صعبة. والله الدنيا شوفوا صعبة ازاي، عشان واحد يجيب وظيفة في 1000 جنيه في الشهر يشوفه بيتعب قد ايه ويضطر يسيب بلده ويسافر. الدين بقى صعب. الطالق، الشاب اللي عايز صحبة مش لاقي، اللي عايز مربي مش لاقي، اللي عايز يطلب علم مش عارف، اللي عايز يقوم الليل مش لاقي حد يتعهده، اللي عايز حد يذكره مش لاقي. ليه الدين بقى صعب؟ لاننا برضو مش راضيين نكافح في الدين، لاننا برضو مش راضيين نبذل في الدين، لاننا برضو حتى واحنا جوه الدين غفلين. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. عايزين نستيقظ يا اخواني في الله، عايزين نفوق، عايزين القافله بتاعتنا دي يخرج منها ابطال، يخرج منها ايقاظ. انا عايز الدرس ده يبقى منطلق ليك طول الاسبوع، منطلق ليا طول الاسبوع. يعني ما ترجعش تاني تقول لي يا ابني ايه سمعتها اتغيرت طول الاسبوع. عايزين نبقى ابطال يا جماعه. عايز كل واحد مننا، مش منكم، مني ومنكم، يخرج طول الاسبوع ده يجاهد في ذات الله. بتنام ليه يا ابني؟ يا ابني خلف اعداء الله يلا، يا ابني على القوم المفسدين يلا، ادعوا الى الله وانشروا الدين في الارض. يا ابني على طلب العلم، يا حبيبي على العباده، يا ابني على سجاده الصلاه، يا اخواني في الله على الشغل لدين ربنا، يا اختي على المصحف، يا بنتي على محرابك في اوضتك تعبدي ربنا. يا اخواني عايزين يبقى عندنا جديه في دين الله سبحانه وتعالى. اردت ان احدثكم الليله عن كثير من معاني الغفله التي نعيش فيها، الغفله عن اشراط الساعه اللي بتهددنا بيوم القيامه، الغفله عن مقاييس الحساب اللي هنتحاسب بها من ايدين ربنا عشان نفهم، عشان نوزنها صح، الغفله عن طول الطريق اللي مطلوب قدامنا عشان نوصل لربنا. الغفلة عن إخواننا المحاصرين في غزة اللي احنا خزلينهم، ازاي تخزل اخوك وتأمن من عذاب ربنا؟ الغفلة عن خطر الشيطان، الغفلة عن جنة الدنيا، الغفلة عن نعم الله اللي مغرقاكي وهتتسألي عنها وهتتسأل عنها، الغفلة عن معاملة ربنا، احنا بنرتكب جرائم في معاملة الله، بنعامل ربنا ازاي؟ الغفلة، الغفلة عن حاجات كتير، عن مهرجان الفرص الضائعة اللي احنا قاعدين نضيعه على ديننا، مش عايزين نستثمر فرص الواقع المفتوح ده اهو عشان ندعو الى الله، عشان ندعو الى الله. يا جماعة انا عايزكم تخرجوا بالاحساس بجو المعركة، بجو الحياة والموت، بجو ان المنكرات اللي بره دي حرب على دينك. تخيل عمرك شفت شاب ماسك سيف وداخل الجامعة، رايح فين يا ابني؟ انا داخل احارب ربنا. استغفر الله العظيم، حد يقدر يقول كده؟ لا، ده بيدخل متعطر ومتبرفن والدنيا جميلة ويقعد يحارب ربنا ومش فاهمه بيعمل ايه. انا عايزكم تفهموا اللي بيحصل بره ايه. اللي بيحصل بره ده حرب على الله، اللي بيحصل بره ده حرب على دين الله، حتى من الجهلة اللي مش عارفين يعني ايه معصية. وده أول آية نزلت في القرآن عن يوم القيامة، ولكن هيبقى لها موضوع تاني. إن اللي بيحصل ده حرب، اللي بيحصل ده حرب. العصاة، إحنا في حرب يا جماعة، إحنا في حرب مع العلمانيين وبرامجهم، مش نشتري جرايدهم ونتفرج عليهم. إحنا في حرب مع المنصرين اللي بيضيعوا دين المسلمين بالشبهات الفاسدة والفلوس. إحنا في حرب مع الشيعة، إحنا في حرب مع القبوريين، إحنا في حرب مع اليهود، إحنا في حرب مع منكر السنة، احنا في حرب مع كل مفسد ومفسدة بيفسدوا في أمة محمد بالشهوات والغناء والمعازف والفجور والحفلات والربا والزنا والخنا. احنا في حرب. ازاي تبقى في حرب وتنام؟ تضيع دينك، تضيع ثغرك. انا عايزك تفهم ان احنا في حرب، وان احنا مغلوبين، وان احنا لازم نجيب اخرنا عشان ننتصر في الحرب دي. انت في حرب مع الشيطان عشان تنجو من النار تروح الجنة، وفي حرب مع القوم المفسدين عشان دينك ينتصر. مين فيكو يبايع الله على هذا؟ مين فيكو يعاهد الله على هذا؟ مين فيكو يعاهد ربنا انه يعيش بالمشاعر دي، يعيش بالاحاسيس دي؟ تنام ازاي؟ والله انا ما انا عارف احنا بيجينا نوم ازاي. والله يا اخواني ما اعرف احنا بيجيلنا قلب وامتنا في الاحوال دي ازاي. احنا بيجيلنا قلب وخمسة مليار كافر على وجه الارض ازاي. بيجيلنا قلب وربنا بيعبد من دونه الاوثان والصلبان ازاي. بيجيلنا قلب والناس بتتشحن على جهنم والعياذ بالله بكفرها ازاي. بيجيلنا قلب والمسلمين والمجاهدين معذبين في الارض ازاي. بيجيلنا قلب والجنة بتعد والنار بتصاعر ازاي. بيجيلنا قلب وذنوبنا ما نعرفش غفرت ولا لا ازاي. ازاي يا اخواني؟ ازاي؟ فين ايقاظ القلوب؟ فيش حاجة هتوقف قلبك قد القرآن، قد كلام الله. ارجع يا ابني، ارجع يا بنتي، ارجع يا حبيب قلبي، امسك كتاب ربنا واقهر نفسك عليه واقرا يا ابني. ولو تعبت حبيب قلبي ونفسك فطرت، جاهد وقوم امشي وانت بتقرا. يا جماعه فوقوا، يا جماعه فوقوا، يا جماعه وخدوا الايقاظ بتاع القران، فوقوا يا جماعه واستيقظوا بكتاب الله، عشان ان شاء الله باذن الله القافله دي واللي لسه هنجيبهم باذن الله زي اقول لكم، انتشروا انتشروا يا جماعه، انشروا الخير في كل مكان، في كل مكان. عايزين ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه لدين ربنا، نعمل حاجة حقيقية. وزي ما قلت لكم الدرس ده درسكم، مش درس انا لوحدي، الدرس ده درسكم كلكم شركاء فيه. كل واحد هيتوب فيه ان شاء الله يبقى بيني وبينكم ثوابه، كل واحدة هتنتقب فيه بيني وبينكم ثوابه، كل واحد هيلتزم بسببه بيني وبينكم ثوابه. ولكن يعني زي ما قلت لاحد اخواني، قلت له انا ما بنامش عشان هذا الدرس وعشان الدعوة الى الله في كل مكان. ما تناموش، ما تناموش انتوا كمان يا اخواني، ما تناموش. ده درسكم، ده درسكم، دي قافلتكم، ده دينكم، ده منهجكم. يعني احنا وزعنا عليكم الورق الابيض ده، وفي بعض الاقلام كده مع بعض الاخوه، زائد اللي معاه قلم. زي ما بقول لكم ده درسكم. فانا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعض اخواننا جزاهم الله كل خير اقترحهم ان كل واحد يكتب منكم حاجتين. ايه اكتر معصيه انت شايف ان لازم نتكلم فيها؟ يبقى ده الاولاني. والتاني ايه اكتر موضوع انت شايف ان احنا والامه كلها محتاجاه؟ يعني اكتر معصيه انت انت انت شايف ان ممكن نتكلم فيها او محتاجين نتكلم فيها هي ايه؟ معاصي السر مثلا، ولا المعازف مثلا، ولا التبرج مثلا، ولا المواقع القذره مثلا؟ ايه المعصيه اللي انت شايف ان الوقت لازم نقف ليها؟ ايه المعصيه سواء الناس واخده بالها منها او مش واخده بالها منها؟ ايه الحاجه الثانيه؟ ايه الموضوع اللي انت شايف ان لازم نقف معاه؟ لازم نقف معاه. هل قبل ان تغرق السفينه، السلسله اللي هنتكلم فيها عن المعازف والربا والاختلاط والتبرج وترك الصلاه والزنا والعياذ بالله والحاجات اللي السفينه هتغرق لو ما وقفناش معاها، اللي هنغرق لو ما وقفناش واخذنا على ايدي العصا فيها، ويبقى السلسله دي حملات مش دروس. نتكلم مثلا عن ترك الصلاه، كل واحد يروح بقى لعشرين او عشرة من اللي هو عارفهم تاركين للصلاه يوصل لهم الحاجات دي، وتبقى حمله ننشر فيها الهدايه في بلدنا كلها باذن الله سبحانه وتعالى، ونشتغل مع بعض ونجاهد من اجل تغيير الوضع، ويبقى انتوا جايين عارفين انكم جنود، تاخدوا الخط السر وتطلعوا خط السر الاسبوع ده المعازف. يلا يا جماعه ما عدناش عايزين نسمع اغنيه، يلا يا جماعه ما عدناش عايزين نشوف حد واقف في اختلاط، ما عدناش عايزين نشوف واحده متبرجه او محجبه حجاب متبرج مثلا. ده موضوع قبل ان تغرق السفينه. موضوع تاني قصص الانبياء، عايزين نتربى، عايزين نعيش، عايزين نطلع، عايزين نشوف المعاني العاليه. ده موضوع وده موضوع، وكلاهما جهاد في سبيل الله. واحد تالت يقول لا عايزين مثلا قصص القران ايه الموضوع؟ يعني زي ما بقول لكم ده درسكم، فمن باب ان ده درسكم، اكتر معصيه انت شايف انها خطر ايه، واكتر موضوع انت شايف ان هو مهم باذن الله سبحانه وتعالى ايه. يعني ما تنسوش صيام بكره ان شاء الله، عليك بالصوم فانه لا عدل له، فيش حاجه في ميزانك هتلاقي هذا الصيام، نصوم ان شاء الله لله سبحانه وتعالى، نصوم باذن الله سبحانه وتعالى بكره ونعاهد ربنا كل اثنين وخميس ان شاء الله. في ورقه جاءت، وسبحان الله يعني انا كنت نفسي اسال فعلا الجمعيه في هذا الامر، تعلن الجمعيه الشرعيه عن بدء قبول طلبات الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء. معهد اعداد الدعاء فرصه، اللي ما بيطلبش علم، اللي ما هوش فعلا مع حد بيعلمه، اللي ما هوش فعلا في فرصه طلب علم، يبدا يسخن شويه على العلم يا جماعه، نبدا ننمو بقى، نبدا نعرف معلومات عندنا نقدر ننصر بها الدين باذن الله وندخلها جهاد. انا اعرف بعض اخواننا وهم الوقت من طلبه علم ما شاء الله المتقدمين بفضل الله، يعني بفضل الله ودعاه ومنابر بفضل الله، كانت بدايتهم في المعهد هنا بفضل الله دخلوا، ولكن ما كانوش بيلعبوا بقى، ما يجوش قبل الامتحان بيومين يفتحوا الكتاب ويذاكروا، لا خدوا الموضوع جهاد وذاكروا فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. الان يعني ثلاثتهم دعاء الى الله سبحانه وتعالى. بدء قبول الجماعه الشرعيه، بدء قبول طلبات الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء ومعهد القراءات. معهد القراءات اللي عايز برضه يقرأ كتاب الله، اللي عايز يتعلم قراءات، يعني فرصتين من اروع ما يكون، من اروع ما يكون باذن الله سبحانه وتعالى. وكلا المعهدين معتمد من وزاره الاوقاف، ودي طبعا الوقت يعني حاجه مهمه وفرصه عشان يبقى ليك باب في الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى، وطبعا الدعوه باذن الله. ويقوم معهد اعداد الدعاء بتدريس المواد الشرعيه، ومعهد القراءات يقوم بتحفيظ القران كاملا على اربع سنوات، ويمنح المتخرج اجازه معتمده في القران الكريم والمعهدين للرجال والنساء، والمعهدين للرجال والنساء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسددكم يا اخواني، وربنا يوفق كل طالب في امتحاناته ويبدله بهذه الساعه او هذين الساعتين يعني كل خير وفضل في دينه ودنياه باذن الله سبحانه وتعالى. لا الورق انتوا ما تجيبوليش الورق، الرجاله اللي وزعت الورق ولا ايه؟ خدها خلاص، الورق اللي معايا ده انا هلمه واخده خلاص، بس انت يعني ايه، بس اللي وزعوا الورق يجيبوه من الناس بقى ان شاء الله. خلاص يا اخواني، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا جنودا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم يا قادر اخرج منا دعاة وداعيات، رب انصرنا على القوم المفسدين، رب انصرنا على القوم المفسدين، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، اللهم اجعلنا جنودا لك في الأرض، اللهم اخرج منا علماء وعالمات وعبادة وعابدات ومجاهدين ومجاهدات، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك أولئك شكارين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا وعلى الأمة كلها. اللهم اجعله فتحا على الأمة كلها وعلى الدعاة إليك. اللهم اجعله فتحا على الدعاء وفتحا على المجاهدين في سبيلك وفتحا على العباد والعابدات. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.